بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى الكلام عن فضيلة السخاء وحكايات الأسخياء. ينبغي لمن فقد المال أن يستعمل القناعة كما ذكرنا، ولمن وجده أن يستعمل السخاء والإيثار واصطناع المعروف، فإن السخاء أخلاق الأنبياء وهو أصل من أصول النجاة. من فقد المال فإنه يستعمل القناعة، كن قنوع وراض بما قسمه الله عز وجل وقدره له. وإن أنعم الله عز وجل عليه بالمال وإن أنعم الله عز وجل عليه بالمال فإنه ينبغي أن يكون جوادا كريما محسنا مؤثرا كثيرا المعروف، سواء لنفسه أو لأهله وأقاربه وأرحامه أو لغيرهم من الناس. هو ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله أحاديث وآثار في هذا الباب، لكنها كلها ضعيفة عدا الحديث الأخير، وهو عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء. ده الحديث الوحيد الصحيح الذي ذكره الشيخ، بقية الحديث حنذكرها لبيان ضعفها. بس الحديث الصحيح عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء. وقال ابن السماك عجبت ممن يشتري المماليك بماله كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه. إنسان ممكن يشتري حاجاته لنفسه، ممكن أن يشتري الرقيق يعني المماليك بماله، أما شراؤه للأحرار فبمعروفه، يعني يأسر قلوب الناس، يجعل هناك محبة بينه وبين الخلق باصطناع المعروف والكرم. الأحاديث الضعيفة اللي ذكرها حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال جبريل عليه السلام قال الله عز وجل الإسلام دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما استطعتم. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجافوا عن ذنب السخي فإن الله تعالى آخذ بيده كلما عثر. وأيضا الجنة دار الأسخياء وما جبل ولي الله إلا على السخاء. وحديث أنس إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بعبادة ولا بصيام، ولكن دخلوها بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للمسلمين. وأن هذه كلها حديث ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفينا الحديث الصحيح أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هذا معنى الحديث. الإنسان يقيه الله عز وجل الشر بمعروفه وإحسانه. ومن حكايات الأسخياء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وأنه ما سئل شيئا قط فقال لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منه أحد شيئا ومنعه، إنما كان يعطي على الدوام عليه الصلاة والسلام، حتى قيل لولا كلمة التوحيد لكانت لاؤه نعم، يعني ما بقولش لا أبدا إلا في لا إله إلا الله. فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء أو عن عطاء إلا وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو صلى الله عليه وسلم أجود الناس صلى الله عليه وسلم. وأن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم الوادي، وادي كبير بين جبلين، كان كله للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا رجل سأله فأعطاه كل ما بين الجبلين وكل ما في الوادي. فأتى الرجل قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهذا صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في كمال اليقين فيما عند الله عز وجل، كمال الثقة بالله سبحانه وتعالى، فكيف يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم؟ فكان من توكله وثقته ويقينه بالله عز وجل وفيما عند الله عز وجل لا يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم. وقيل كان لعثمان بن عفان على طلحة رضي الله عنهما 50,000 درهم، يعني كان عثمان مدين طلحة 50,000 درهم، فخرج إلى المسجد فقال له طلحة قد تهيأ مالك فاقبضه، يعني جاهز الدين اللي علي، يعني جاهز الدين اللي عليه، يعني بقول هذا ديني الدين اللي علي قد جهزته لك فخذ مالك. فقال هو لك يا أبا محمد معونة على مروءتك. ما خدتهمش ديه، اداهم لطلحة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال على معونة على مروءتك. وجاء أعرابي إلى طلحة فسأله وتقرب إليه برحم، فقال إن هذه الرحم ما سألني بها أحد قبلك، فأعطاه 300,000 درهم. وقال عروة رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها، يعني عندها 70,000 تقسمهم توزعهم على المحتاجين وتوزعهم على من تريد، وثوبها مرقع، يعني ما أبقت لنفسها ما تشتري به ثوبا رضي الله تبارك وتعالى عنها من جودها وكرمها وسخائها رضي الله عنها. وروي أنها قسمت في يوم 80,000 بين الناس، 180,000 قسمتهم، فلما أمست قالت يا جارية علي فطوري، كانت صائمة فبتطلب من الجارية أنها تحضر لها فطورها، فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم درة أما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه، يعني انت وزعتي 180,000 ما خلتيش درهم واحد نشتري به حاجة نفطر عليها. فقالت لو ذكرتني لفعلت. تخيل هي صائمة ومش متذكرة هذا الأمر أصلا أنها تفطر عليه، لأنها مش قضيتها، خد بالك، لأنها مش قضيتها، قضيتها طاعة ربنا بهذا المال، قضيتها أن المال وسيلة، وسيلة لرضا الله مش غاية في ذاته، المال ليس في ذاته غاية، الإنسان يكون عنده مال، يكون عنده فلوس، يكون صاحب أطيان، صاحب عمارات، هذا ليس بغاية ولا هدف، إنما المال كغيره وسيلة لطاعة الله تبارك وتعالى. فبتقول لها لو فكرتيني كنت افتكرت، كنت خليت لك درهم من 180,000 عشان تجيبي به لحم نفطر عليه. لكن لاحظ في هذه الحكايات التي نذكرها مدى جود وسخاء هؤلاء الصحابة أو التابعين أو الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورحمهم الله. واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره التي في السوق 90,000 درهم، فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد لهم أصحاب الدار، سمع بكاءهم وهم يبكون على دارهم التي بيعت، فقال لأهله ما لهؤلاء؟ قالوا يبكون على فقد دارهم. قال يا غلام ائتهم فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعا، يعني الفلوس اللي اشترى بها الدار تركها لهم وترك لهم الدار أيضا. ودخل علي بن الحسن على محمد ابن أسامة ابن زيد في مرضه فجعل يبكي، فقال ما شأنك؟ قال علي دين، يعني محمد ابن سيدنا أسامة ابن زيد رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين كان مريض، ودخل عليه علي ابن الحسن فبكى محمد بن أسامة لدين عليه، فقال علي بن الحسن كم هو؟ قال 15,000، 15,000 دينار. قال فهي علي، اشغلش بالك، دين ده علي أنا أسده عنك. وجاء رجل إلى معن بن زائدة، وكان معن مشهور أيضا بالكرم، ولا يعرفه معن، فسأله فقال: يا غلام، ناقتي الفلانية وألف دينار، فدفعها إليه وهو لا يعرفه. يعني سائل جاء يسأله، ومعن بن زائدة ما يعرفوش أصلا، فطلب منه سأله فدفع إليه بألف دينار وناقة. وبلغنا عن معن أن شاعرا أقام ببابه مدة فلم يتهيأ له لقاؤه. في شاعر جلس على باب معن بن زائدة عشان يقابله، لكن لم يتيسر له ذلك، يعني إما يجي يكون دخل، يجي ما يلاقهوش، المهم ما لم يتهيأ، لم يستطع لقاءه. فقال لبعض خدمه: إذا دخل الأمير البستان فعرفني، أول ما يخش قل لي بس. فلما دخل عرفه، فكتب الشاعر بيتا على خشبة وألقاها في الماء الذي يدخل البستان. يعني كان فيه يعني قناة أنايا كده صغيرة بدخل البستان، فراح كاتب بيت شعر على الخشبة وراح حاططها، فالماء دفع بها إلى حتى وصلت إلى معن ابن زائدة. فلما بصر معن بالخشبة أخذها، فإذا فيها مكتوب: أيا جود معن ناج معنا بحاجتي، فما لي إلى معن سواك شفيع. بقول له: يا جود معن، بيخاطب الجود والكرم بتاع معن، فبقول له: أنا ليس لي شفيع إلا جود معن، إلا كرمه. فقال: من صاحب هذه؟ سأل مين اللي كتب البيت ده. فدعا الرجل فقال له: كيف قلت؟ فقال له البيت، قال له: أنت قلت إيه؟ سمعني كده تاني. فقال له البيت مرة أخرى، فأمر له بعشر بدر من مال، البدر كيس فيه 1,000 أو 10,000 درهم، فأخذها ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه، تحت بساطه، فأخذها، يعني أخذ الرجل المال ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه، تحت فراشه. فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط وقرأ ما فيها ودعا الرجل، فدفع إليه 100,000 درهم أخرى. هذا فعله في المرة الأولانية 10,000 أو 100,000. ثاني يوم من جودة الشعر وسعادته به اداله كمان 100,000 درهم. فلما أخذها الرجل خاف أن يعود فيستعيدها منه، قال ده ممكن يكون إيه مش صاحي ولا حاجة، بعد 100 ورا 100 مش مضمون الموضوع، فهرب بها قبل ما إيه معنى، كأنه خاف إن معنى يفوق، يعني كأنه كان غلطان يعني مش فايق، فيفوق ياخدها منه تاني. فخرج، فلما كان اليوم الثالث قرأ معنى ما فيها، فدعا الرجل فطلب فلم يوجد، دوروا عليه ما لقوهوش. فقال معنى: حق علي أن أعطيه حتى لا يبقى في بيتي مالي درهم ولا دينار. يعني الرجل ده فضل مستني كده في البلد، هيفضل كل معنى يديله معنى كل يوم لحد حتى ما يخلص اللي عنده يعني من فرحه بما كتب. انه طبعا مدحه بشيء عظيم جدا، مدحه بالجود والكرم، فحتى ان هو لما اخذ شفيعا اليه ما اخذ شفيعا الا جوده، فدي حاجه منقبه كبيره قوي لمعنى راها. فبيقول ان هو لو فضل موجود كل يوم حديله لحد حتى لو خلص المال اللي في بيته كله. لا مات طبعا. لا، ما في حاجات هتيجي حاجات زي كده برضه. ومرض قيس ابن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه، يعني لما مرض ما فيش حد زاره، فقيل له: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين. يعني كل واحد لما مرض كسف، يعني مستحي إنه هو يجيله ويزوره وهو عليه الديون دي كلها، ليه؟ يعني بقى يعني الإنسان في مرضه ربما يحتاج إلى شيء من المال، فكل واحد مستحي إن هو يأتي ومعهوش حاجة. فقال: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي: من كان عليه لقيس حق فهو منه في حل. يعني تنازل عن كل الديون اللي عند الناس. قال: فانكسرت درجته بالعشي لكثرة من عاده. درجات السلم انكسرت من كثر الناس ما جت تزوره. طبعا ده يدل على ايه؟ ان كان مدين ناس كثيرة جدا، كان مدين فلوس لناس كثيرة جدا. وقام رجل إلى سعيد بن العاص يسأله فأمر له بمئة ألف درهم. هذه بقى اللي انت عايزها دي بقى. شو بقى اللي جاي؟ فأمر له بمئة ألف درهم. رجل سائل أمر له بمئة ألف. فبكى الرجل لما اداده المئة ألف. بكى لي بقى. فقال سعيد ما يبكيك؟ قال أبكي على الأرض أن تأكل مثلك. أبكي على الأرض أن تأكل مثلك. أبكي إن إيه واحد زيك حيموت يعني. فأمر له بمئة ألف أخر. بيقولوا الكرم، الكرم يداري كل عيب، والبخل يظهر في الإنسان كل عيب. يعني كرم الإنسان وجوده وإحسانه للناس بتجعل الناس يتجاوزون منه عن أي شيء، عن أي خطأ، يقيلون عثرته مهما عثر. والبخيل الناس ما بتسيبلوش أي حاجة يعني، بل حتى ممكن يطلعوا فيه العيوب اللي مش موجودة فيه. فالكرم شيء عظيم جدا، ومن الأخلاق التي حضنا وحثنا الشرع عليها كرم والجود والإحسان إلى الناس. وربما يكون الإنسان ليس عنده من المال ما يجود به، فليس أقل من أن يجود بحسن الأخلاق والبشاشة في وجوه الناس. يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. لو أنت كان عندك يعني ما عندك قارون من المال ووزعته على الناس مش هكفي، ولكن تسعوا الناس بأخلاقكم. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم، يعني الابتسامة وحسن الاستقبال وحسن التعامل ما بيخسركش حاجة، بل بالعكس هذا من محاسن الأخلاق التي تثاب عليه. بعض الناس منين ما تشوفه ليه مكشر، ليه ما تعرفش مكشر يعني على طول كده. فهو انت بتكشر في وش الناس ليه يعني؟ عشان يقول لك اصل الواحد فيه اللي مكفيه. صحيح كل واحد فينا عنده هموم، كل واحد فينا عنده مشاكل ومشاغل. طب الناس ذنبها ايه تطلعوا عن الناس ليه؟ بل بالعكس ده انت ابتسامتك وبشاشتك في وش الناس دي لعل الله عز وجل يجعل ذلك سببا لان يفرج الله عز وجل عنك همك وغمك، همك وغمك. قد يكون هذا سبب لأن يفرج الله عنك الهموم والغموم والأحزان. لأن الإنسان دايما طالما حاطط نفسه في قالب الحزن هيفضل حزين، لكن لو خرج عن هذا القالب الله عز وجل يفرج عنه سبحانه وتعالى. ففي ناس تحس فعلا كده مسألة إن ربما تتساءل إذا رأيته هل هذا يضحك يوما ما؟ هل ده يوم فرح مثلا ضحك وانبسط وفرح برضه ولا كان مكشر برضه كده؟ لا، فالإنسان قد لا يستطيع، قد لا يكون عنده من المال ما يجود به، فليس أقل من أن يجود بمحاسن الأخلاق، أن يجود بالابتسامة، بالتعامل الحسن، بالتعامل الطيب، بالابتسامة في وجوه الناس، أنه يعامل الناس كويس. فهذا وهذا يسع الناس جميعا. ده ممكن المال زي ما قلنا ممكن ما تقدرش تدي الناس كلها، لكن محاسن الأخلاق تقدر توزعها على الناس كلها. وإحنا في حاجة مهما كان عندك من هم وغم، ومهما كل الناس عندها هموم وأحزان ومشاكل، فيعني خفف عن نفسك وهون عن نفسك بأن تبتسم في وجوه الناس. ونحن نحتاج إلى محاسن الأخلاق، وهذه البشاشة خاصة في هذا الوقت، في مثل هذه الأوقات، أوقات الفتن والصعوبات واختلاط الأمور، نحتاج إلى مثل هذه الأخلاق في هذه الأوقات. عكس ذلك بيان ذم البخل وحكايات البخلاء. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في ضعيف الأدب المفرد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الشح قيل شدة البخل حتى يبخل الإنسان بالمعروف والإحسان، وقيل الشح بخل مع حرص، يعني بخيل وحريص. فهنا الشح أعم من البخل، لأن البخل يكون بالمال، أما الشح فيكون بالمال وبالمعروف وبالحق وبالواجب. وقيل من معاني الشح عدم الرغبة في الجود والإحسان والمعروف، الإنسان ما عندوش رغبة نعمل كده، نعمل الجود والمعروف. وقيل من معاني الشح البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له. البخل بأداء الحقوق، لا يؤدي الحقوق والواجبات التي عليه. يعني من الواجبات التي عليه الإنفاق على الزوجة والأولاد، فتلاقيه مثلا لا يعطيهم ما يكفيه، وإذا أعطاهم ربما يؤنب فيهم إلى نهاية الشهر. والحرص على ما ليس له، دايما متطلع إلى ما في أيدي الناس، إلى ما عند الناس، دايما عايز اللي في أيدي الناس، يعني هو لا يخرج مما في يده، وأيضا يريد ما في أيدي الناس. وقيل هو الطمع فيما عند الغير، وكل هذه من معاني الشح. فالشح والإيمان لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم، الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد أبدا. معنى الحديث لا يجتمع الشح والإيمان الكامل في قلب عبد، لأن الشح يحمل على ما يخالف الإيمان، وصاحب الإيمان الكامل يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات. فصاحب الإيمان الكامل بعيد عن الشح، صاحب الإيمان الكامل يؤدي ما عليه من الحقوق والواجبات، بل يكون كريما ويفعل المستحبات أيضا. فلا يجتمع الإيمان الكامل مع الشح، أو قيل لا ينبغي للمؤمن أن يجمع بينهما، لا يجمع ما بين ليه مع إيمانه، لا يجمع مع إيمانه شح وحرص. وقيل قلما يجتمعان في قلب عبد، لواء الإيمان والإيه والشح. وفي أفراد مسلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. كان النبي يستعيذ من الجبن ومن البخل، والشح أشد، ابن باب ولا فهو يستعيذ من الايه من الشح أيضا. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس، على أننا نبخله. جد بن قيس لكن ايه بخيل. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ ده هذا مرض أشد الأمراض، مرض البخل ده. بل سيدكم بشر ابن البراء ابن معرور. الجد بن قيس كان منافقا، فقال: ليس سيدكم الجد بن قيس، وإنما سيدكم البراء، وإنما سيدكم بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويعلق ابن قدامة فيقول: هذه الرواية أصح من رواية ذكر أن سيدهم عمرو ابن الجموح رضي الله تبارك وتعالى عنه، وغلط بعض الرواه فقال البراء ابن معرور، والبراء مات قبل الهجرة. الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع ما بين رواية سيدكم بشر بن البراء بن معرور ورواية سيدكم عمرو بن الجموح، بأن قصة بشر كانت بعد موت عمرو بن الجموح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أن سيدهم أولا عمرو بن الجموح، فلما مات عمرو بن الجموح كان بعد ذلك من؟ بشر بن البراء بن معرور. البراء بن معرور هو اللي مات قبل الهجرة. ابن قدامة بيقول: غلط من الرواه من قال البراء بن معرور، يعني اللي قال البراء بن معرور أخطأ، لأن البراء بن معرور مات قبل الايه؟ قبل الهجرة بالضبط كده. فالنبي قال لهم أولا سيدكم عمرو بن الجموح، وبعدين بعد مات لما مات بعد ما مات عمرو بن الجموح قال سيدكم ايه؟ بشر بن البراء بن معرور. بشر بن البراء مش البراء. وضحت ولا نوضحها تاني؟ وضحت؟ وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث صفات مهلكات: شح مطاع، سنشحيح، ويتبع هذا الشح، يبقى عنده بخل وعنده حرص وعنده منع للمعروف والواجب والحق، ولا يرى أنه مخطئ ولا أنه على خطأ. وهوى متبع، كلما هوى شيئا فعله، كلما اشتهت نفسه من الحرام أو من المكروه فعل، كلما اشتهت نفسه من الحرام فعل، كلما اشتهت نفسه من المعاصي فعل. وإعجاب المرء بنفسه، انه دايما ايه؟ مبسوط بنفسه قوي، حاسس انه مفيش احسن منه، مفيش اذكى منه، هو اللي بيفهم والباقي محدش بيفهم غيره او محدش بيفهم زيه، ودايما شايف انه صح على طول، ولا يتطرق الخطأ الى عقله ولا الى فكره ابدا. ومن زيه، او زي ما بيقولوا ايه، الارض تهدم عليك ادي، زي ما بيقولوا كده. فلا، ده الأصل في التعامل مع النفس عكس ذلك. الأصل في تعامل المرء مع نفسه عكس ذلك، أن يهضم حظها، أن يسيء الظن بها، مش دايما حاسس أنه أحسن من غيره. الشافعي رحمه الله بيقول: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. يعني هو اللي بناظر ويتمنى الخصم يكون معاه الحق، مش بقى يتمنى أنه هو يغلبه، ودايما كل ما يعمل حاجة يقعد إيه يمدح فيها. يا سلام، ده إيه ده؟ ده مين يعرف يعمل الحاجة دي؟ ومين يعرف يفكر التفكير ده؟ ومين الدماغ المكلفة دي اللي بتعمل إيه ده؟ نعم. لا، ده معدي، ده معدي كله. يعني ما هو لا يرى انه الاعجاب المرء بنفسه هذا من المصائب التي تهلك الانسان حقيقه، لانه لا حيستمع الى نصيحه، ولا حيجلس مره يحاسب نفسه، ولا حيبصر خطا او عيبا او ذنبا، لا، ده هو شايف ان ما فيش زي كده، فحيستغفر من ايه، وحيتوب من ايه، وحيخطأ نفسه في ايه، وحيحاسب نفسه على ايه، نسأل الله العافية. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة: رب تجاوز عن عبدك لسخائه في الدنيا. وإذا مات البخيل قالت: اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. وقال بعض الحكماء: من كان بخيلا ورث ماله عدوه. من كان بخيلا ورث ماله عدوه. ووصف أعرابي رجلا فقال: لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في عينه. قل حكيم أوي، قل لك هذا الرجل صغر في عيني ليه؟ لأن الدنيا عنده عظيمة أوي، فلأنها عنده عظيمة أوي فإيه؟ فماسك فيها، بخلان بيها، حريص عليها، فلما عظمت الدنيا في نظره صغر في أعين الناس. وذم أعرابي قوما فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش. يصومون عن المعروف يعني لا يقدمون معروفا، لا يبذلون معروفا، صايمين عن المعروف ما بيعملوهوش. ويفطرون على الفواحش يعني يفعلون الفواحش كثيرا، يكثرون من الفواحش. ومن حكايات البخلاء روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الحباب رجلا من أجل العرب، وكان بخيلا، وكان لا يوقد نارا بليل كراهة أن يراها راء فينتفع بضوئها. نسأل الله العافية. يعني هو مثلا حيشو حاجة، هيعمل أكل، هيستدفئ بها، ما بيعملهاش عشان الناس لا تستفيد من ضوئها. فإذا احتاج إلى إيقادها فأوقد، ثم بصر بمستضيء بها أطفأها. لو احتاج لها وشاف حد بيستفيد منها يطفيها. وقيل كان مروان بن أبي حفصة من أبخل الناس، فخرج يريد الخليفة المهدي، فقالت له امرأته: ما لي عليك إن رجعت بالجائزة؟ لو رجعت بمكافأة، الأمير اداك فلوس، أنا لي إيه؟ قال: إن أعطيت 100,000 درهم. لو الخليفة اداني 100,000، أعطيتك درهما. خد بالك، هو خد 100,000 ما تعبش فيها. يعني مثلا ما نقولش مثلا الراجل يعني تاجر فيها وراح وجي وتعب، لا، ده هو ما تعبش فيها، ده جاءت إليه جائزة هدية. طيب يا ريت الأمر فضل على كده، بس يا ريت الأمر إيه وقف عند ذلك. قال: فأعطي 60,000 درهم، أعطي 60,000 بدل 100، فأعطاها 4 دوانق. يعني أشبه كده، قال لها: لو 100,000 هديك جنيه. فلما اداله 60,000 ادى 0.25، يعني حتى مش قال يعني مش مشكلة اديها درهم، لا، حتى ما اداش الدرهم كاملا. وقيل كان بعض البخلاء موسرا كثير المال، وكان ينظر في دقائق الأشياء، فاشترى شيئا من الحوائج ودعا حمالا. يعني كان بيحسبها يعني، ايوه، بالسحتوت كده. بس معظم الناس دلوقتي ما تعرفش السحتوت، الناس الكبير بس اللي تعرف، الناس الكبيره بس اللي تعرف السحتوت. يعني كان بيحسب كل حاجه، كل صغير، دقيق جدا في حساباته، وما بيطلعش اي حاجه. فاشترى في يوم ما اشياء هو ما قدرش يشيلها او مش هيشيلها، فجاب واحد يشيلها له، وقال: بكم تحمل هذه الحوائج؟ تشيلها بقد ايه؟ بكام؟ قال: بحبة. قال: ابخس، لا، ده حبة كتير. قال: ما أقل من حبة، فيش حاجة أقل من كده، لا أدري ما أقول، ما فيش حاجة أقولها لك تاني، ما فيش أقل من كده. قال: نشتري بالحبة جزرا فنجلس جميعا فنأكله. يعني حتى مش قال يعني نشتري لك عشان حتى يشاركوا حتى في الأكل. أسأل الله العافية ونعوذ بالله من الجبن والبخل. نكمل إن شاء الله في فضيلة الإثار المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.